ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب في رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رمي الجمار، وموعد رمي الجمار في أيام من الثلاثة يكون بعد الزوال. وأما رمي الجمار يوم النحر فيكون بعد طلوع الشمس. واضح؟ بعد طلوع الشمس هذا يوم النحر يوم العاشر، وأما أيام من الثلاثة يكون بعد الزوال. نعم. إلى الغروب. وجاء أيضا في حديث الرعاة ورخص أن يرموها، رخص من يرموها بليل أيضا. حديث الذي قال: لم أرم إلا بليل. لا، أمسيت ما قال بليل، أمسى يعني بعد الزوال. أبو نعيم الفضل بن كين المسعر بن كدام وبرة بن عبد الرحمن قال إنه سأل ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي. فأتى عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طبعا يعني هذه المسألة فيها خلاف في الأحاديث والأدلة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول ابن عمر هنا: كنا نتحيل إذا زالت الشمس رمينا، وحديث جابر أيضا، حديث كثيرة في هذا الباب. إلا أن هناك بعض الأثار رمي قبل الزوال عن ابن الزبير ونحوه، فهذا يعني يعتبر مخالف، وأن هذا القول قد يكون له يعني عذر، قد يكون فيه شيء. فلا نضرب النصوص المرفوعة بأثر موقوف لا ندري ما سبيله وما توجيهه. على كل حال نلتمس لقائله العذر. أما أن يعني نقول بجواز الرمي قبل الزوال بمثل هذا الأثر ونترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي عامة أصحابه، فليس كذا، كما قلنا في مسألة ابن عمر وما كان يجتهد فيه من يعني غسل الرجل سبعا أو إدخال الماء في العينين أو فعل أبي هريرة في الوضوء إلى الإبط، أو الأشياء التي يحدث فيها بعض الشذات من الصحابة، واحد أو اثنين، أو ابن عمر كان يمسح على ربع الرأس ونحو هذا. يعني إذا وجدنا توجيها وجهنا، وإلا عملنا النصوص الأصلية في هذا الباب والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل: تأخذوا عني مناسككم لا عن أصحابي. واضح ولا؟ فليس كل ما يعني جاءنا مثلا قول عن صحابي يعني اعتبرناه كأنه حديث مرفوع وتعاملنا معه وحاولنا نوجه الأحاديث كلها، أو كأنه حديث مقابل حديث. إذن القول ما دام في فعل وعندنا فعل صحابي وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقول وجوب الزوال، نقول بقول وسط أنه يستحب، كأنه إيش حديثين متعارضين. هذا خطأ في المنهج العلمي. واضح يا أخوان؟ إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي وراء إذ وافقه فالحمد لله، وإن كان يعني فيه شيء الأصل أن مشي السنة وقول الصحابي، لا سيما أن المسألة يعني ما هي منتشرة عن الصحابة هكذا، بل بالعكس كنا نتحين يفيد إيش يعني عامة الصحابة على هذا الأمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بحكم رمي الجمار، طبعا ترمى ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى في ثلاث أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يمكن أن يرمي في يومين، وإذا رمى في يومين لا يعوض اليوم الثالث برمي آخر، وإنما يكفيه يعني رمي يومين. ما حكم هذا الرمي؟ عامة أهل العلم على الوجوب، وهو الأصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو ركن ومنهم من قال هو سنة مؤكدة. الركنية تحتاج إلى دليل يعني أظهر من حيث الأدلة، لا أتم الله حج من لم يرمي الجمرة أو شيء يعني فيها إبطال الحج. ومنهم من قال يعني هو إنما شرع للتكبير، فإذا كبرت فخلاص الحمد لله أجزاء عنك ولا يضر، فهي أقوال، لكن الله أعلم الأدلة على وجوبها. لتأخذوا عني مناسككم، فعل الصحابة ما تركوه ولا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحا يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الرواية في مسند إسحاق ما هو فيها تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر، فحديث جابر الذي في مسلم من رواية ابن خزيمة وابن حبان حديث صحيح. قال هنا الحافظ وخالف فيه يعني جماهير أهل العلم عن أن هذا بعد الزوال، وخالف فيه عطاء وطاووس فقال يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص حنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. لماذا قال في اليوم الثالث؟ لا، لأنه يعتبر اليوم الثالث هو نفل. أي نعم نعم صحيح. باب رمي الجمال من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. الأصل أن ترمى جمرة العقبة من أو الجمرة الكبرى من بطن الوادي، يعني يجعل الجمرة أمامه منى عن يمينه ومكة عن شماله عن يساره ويرميها، وهذا الذي فعله عمر في حجته في حجزه وفي حجته التي أصيب فيها، يعني أصيب بعدها، أنه يعني رماها من بطن الوادي. وردت رواية عن عمر أنه رماها من فوقها من جهة المقابلة، ولكنها رواية لا تصح فيها ضعف. فالأصل أن ترمى بهذه الطريقة، على أنه يعني على ما أذكر أن هناك إجماع لأن من رماها من الجهة الأخرى أن رميه صحيح. وتمتاز جمرة العقبة الكبرى بعدة أمور عن سائر الجمار، اختصاصها بيوم النحر أنها ترمى يوم النحر دون الجمرات الأخرى. ها؟ وثانيا أنه لا يوقف عندها الجمرة الصغرى والوسطى، يقف عندها ويرافع عن يديه مستقبل القبلة يدعو طويلة. أما جمرة العقبة فلا يقف عندها للدعاء. أيضا هذه ترمى ضحى في يوم النحر. والرابع شيء أنها ترمى من جهة، يعني من جهة واحدة وهي على بطن الوادي كما ذكرنا، فيجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ويرميها. الجمرات الأخرى يرميها وهو ماشي في وجهه مباشرة. فقط في يوم النحر يكون هذا أنه يكون الكعبة هذا كل رمي لها يكون على هذا النحو، لا يقف عندها، يكون منى عن يمين ومكة عن يسار وهي مقابل له. الصورة كل يستقبلها الصغرى والكبرى في وجهه، يعني هي وجهه في من الآن ومتجه الصغرى الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى في اتجاه مكة على نفس الخط، فيرميها في وجهه فيكون مكة في وجهه والجمرة في وجهه. طيب الناس الآن طبعا هم عرضوا الجمرة علشان تكفي الناس، فعرضوها من كل يعني الجمرة، الناس لا يرموها هكذا الآن، يرموها إما من هنا أو من هنا. الصغرى والكبرى والوسطى والكبرى هكذا الآن، لكن الصحيح ترميها وأنت متجه إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات اليمين وتقدم قليلا ووقف للدعاء في الجمرة الصغرى. الوسطى رماها ثم أخذ ذات الشمال أيضا تقدم قليلا ورفع يديه وهو مستقبل الكعبة أو مكة ودعا. نعم. يوم النحر جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، هذه ترمى يوم النحر ضحا، تمتاز بأنها هي الوحيدة التي ترمى يوم النحر. وأما سائر الأيام الأخرى فترمى بعد الزوال وليس ضحا. هم ثلاثة كلهم، صغرى ووسطى وكبرى. الكبرى اللي هي جمرة العقبة هذه. واضحة؟ رمي الجمرة يختلفون عن سائر الناس بأنهم ممكن يرموها في الليل والناس كلهم إلى الغروب، ممكن يجمعون يعني يومين في يوم، إما جمع تقديم أو جمع تأخير للرمي، يرمون إذا كانوا متعجلين يوم واحد يجمعون. نعم جمعا، يعني يرمي أربع حصيات للصغرى، أربع للوسطى، أربع للكبرى، عفوا 14. نعم. نعم. سبعة بس. ما تكون 14. نعم. طبعا في عندنا عمر في الحديث لما عندما رمى الجمار، يعني لعله يكون فرق، قال في جمرة الجمار الصغرى قال يرمي على يكدر على إثري كل حصان. نعم نعم يعني ممكن. بالنسبة للجهة الثالثة باليوم الثالث يعني هو هنا سبعة سبعة سبعة إنها كذلك وهنا كذلك. اليوم الثالث ممكن يرمي ممكن ما يرمي إذا كان بيتعجل. إذا كان متعجل أو متأخر. لا إذا كان متعجل ما يرمي ولا يبقى في منى. يوم الثاني يخرج يعني بعد الزوال. يخرج بعد الزوال. حتى قال بعض الأهل إن يجوز أن يبقى إلى الغروب في في في ميناء يجب أن يخرج قبل الغروب. إذا بات لازم يبقى بعد الزوال. إذا بات يبقى نعم اليوم الثالث إلى الزوال يرمي بعد الزوال. يعني في انحدار كان قديما انحدار في هذا المكان ففي هنا وادي وهي هنا على رأس وفي هنا مرتفع فرماه من فوقها يعني من الجهة المقابلة لم يرميها من أسفل. نعم فضل. باب رمي الجمار بسبع حطيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. أن الرمي يكون كما قلنا بعد الزوال يرميها بسبع حصيات يرميها لا يلزم أن يصيبها في رميه أن يصيب عين هذا الشخص أو البناء الذي بني في هذا المكان وهي الجمرة الكبرى وإنما يرمي في مرمى هكذا محيط به المهم أن تسقط هذه في هذا المرمى وليس من شرط أن يصيب هذا المكان. من رمى ست حصيات خطأ إنه معذور إن استطاع أن يعني يقضي هذه يفعل يقضي وإذا لم يستطع أظن أن الأمر فيه يعني تخفيف إن شاء الله ولكن الأصل أن تكون سبعة كما ورد في السنة.